ما حكم الرمي في اليوم الثالث جميع الحصيات ويرتبها بنية؟ إذا أخر الرمي الحج حتى رماه اليوم الثالث عشر مرتبا يبدأ بيوم العقبة ثم باليوم الحادي عشر سبع على كل واحدة ثم بالثاني عشر ثم بالثالث عشر بالنية لا بأس لا حرج، لكن فات بالفضل فات بالسنة. السنة أن يرمي كل شيء وقته، السنة يرمي يوم العيد بوقته والحادي عشر بوقته والثاني عشر بوقته، لكن لو كان بسبب الزحام ما استطاع أو خاف على نفسه تأخرها ورماها في الثالث عشر وبالثاني عشر مرتبا أجزأه ذلك.